أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومتى صار إلى بطن بالوقف فعلى الرؤوس. هذا هو بقية معشر أمس. معشر أمس قال: ومثنى بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا، ولا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى. ومتى صار إلى بطن بالوقف فعلى الرؤوس. البطن هو النوع، مثلا إذا قال أولادي ثم أولاد أولادي، أولادي هم بطن وأولادهم بطن. فإذا صار إلى أولاد، أولا العلي، إذا قال هذا وقف لأولادي ثم أولادهم، فإذا ماتوا العلي صار الذي بعده بالوقف على رؤوسهم، ما هو على قدر الميراث، يعني على عددهم، يقسم بينهم على الذكر والأنثى على السواء. وضابطه إذا كان لفظ الأولاد مثنى فأكثر، وصورته أن يقف على أولاده فأولادهم، أو قال على أولادي ثم أولادهم، أو على أولادي وأولادهم، فإنه ينتقل في جميع ذلك إلى كل بطن بالوقف، ويثبت له حكمان. الحكم الأول قوله فعلى الرؤوس، والثاني قوله ويبطل التأجير، إلا لما نوع مثل أن يقول وقفت على أولادي وأولادهم على فرائض الله فحسب الإرث، لجل قوله على فرائض الله نهقيت. قوله فعلى الرؤوس أن يكون بين الذكر والأنثى على سواء، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى أهل درجته على التفصيل المتقدم، إلا إذا مات وقد ظهر الزرع أو الثمر في الأرض الموقوفة استحقه وارثه، وعليه إجرة الأرض إلى وقت الحصاد لمن ينتقل الوقف من أهل تلك البطن. من ينتقل الوقف إليه من أهل تلك البطن، هذا حيث بذر الأرض من غلة بذر الوقف أو مما استقرب له، لا إذا كان البذر من المستأجر له فالزرع له وعليه إجرة بقائه لمن انتقلت المنافع إليه. ويبطل تأجير، تأجير الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني وكان البطن الأول قد أجره، فيبطل الإيجار لأنها أصبحت ملك الغير، مثل الموت، مثل موت المالك، إذا مات الإنسان مع دكاكين مأجرة فيبطل التأجير. يبطل تأجير الأول ونحوه، نحو التأجير كالنذر والوصية بالمنافع إذا كان الأولين قد أوصوا به وموتوا تبطل الوصية، يعني ما هم ملك لهم، ما هو إلا وقف. يبطل تأجير الأول بموته وانتقاله إلى من بعده. الشيء بموته في المتن نقدر اكتفى لجل قوله متى صار إلى بطنه، ما عاد صاير للبطن الثاني إلا بموت الأول. انتقاله إلى من بعده وحيث هو المؤجر، ولا تقضى منه ديونه لأنه قد انقطع حقه، لا إذا كان المؤجر هو الواقف أو المتولي للوقف. فلا يبطل التأجير بموت أهل البطن الأول لأن له ولاية، ولأن ما هم خلبهم إذا هو الواقف، إذا أجره بيلزم يسلم الأجرة لمن المصرف الوقف. لا بالإرث فبحسبه، يعني لا إذا صار الوقف إلى البطن الثاني بالإرث فيكون الميراث بينهم بحسبه، يكون الوقف حسب الإرث. وضابطه إذا كان لفظ الأولاد مفردا، وصورته أن يقول وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة، أو على أولادي وأطلق، يعني ما زيد عليه. وكذا إذا قال على نفسي فأولادي، أو على نفسي وأطلق، فبحسب أن يكون تقسيم غلة الوقف بينهم بحسب الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل من يولد ويخرج من يموت، وينتقل نصيبه إلى ورثته بالإرث، ومنهم الزوجات وأولاد البنات. أن أولاد البنات وارثي الأمهات، والبنت دي مصرف للوقف. إذا قال أولادي فيرث بنا أولادها. ولا يبطل قوله لا يبطل مقابل قوله يبطل تأجير الأول. هنا لا يبطل، إذا قال وقفت على أولادي فالوقف على الأولاد، وإذا أجره فلا يبطل، ولو أدى إلى استغراق المنافع على البطن الثاني مؤبدا، كأن ينذر بها على الغير أو يجعلها مهرا أو نحوه، وتقضى منه ديونه لأن حكمه حكم الملك، فيبقى للميت فيه من الحق ما يبقى للميت في تركته، بلا ماله يبيعه لما منافعه له. فرع إذا اختلف الورثة هل يقسم الوقف بينهم على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك، ولا بينه. فالقول قول مدعي التوريث لأن الظاهر معه، وكذا قول مدعي التشريك. هذا بنت جيد الحين كثير، فهمنا الأئمة بيوقف أمواله على أولاده، وبيجي نزاع ذا الحين بين الأولاد وأولاد الأولاد، يقول إنهم شركاء في الوصية لأن الأولاد شامل. بعضهم بيقول ما بلا على الميراث، نجيه كثير مثل جدنا المتوكل على الله منطهر بن يحيى، من ثروة هائلة صافية في صنعاء حيث دار الرئاسة كلها فيها، هي له المتوكل على الله اسمه المظهر بن يحيى، وهو جدنا. ذاك اليوم أنا طالبت أن يجي لنا منها وما رضي الوالد، وقالوا ما هي إلا حسب الميراث، ما بالشي في الوصية ميراث ولا شيء. لكن قال هنا أنها إذا اختلفوا في القول قول مدعي التوريث لأن الظاهر معه، وكذا قول مدعي التشريك. كان يشتي نوقف الرئيس من العمارة لا يتوك إذا وقفنا فيتي ضرط هلا ستة الناس جمع كما رضيوا إن لنا فيش جو حاجة الوالد وعماني لما لا لي ولا لك يا حسد جاء من شلها كلها شلتها الحكومة بغير مقابل تقسموها ناس مدبرين كذا قول مدعي التشريك والقرابة والأقارب لمن ولده جدا أبويه ما بشي جدا ما بهدا الألف هذا عود من المؤلف إلى المصطلحات قلت لكم في أولها إنه بيذكر وش معنى الولد وش معنى البنات وش معنى الأولاد وهل بفرق بين الأبناء والأولاد وبين البنين والأولاد في مفهومه ما هو نبدو واضح ما هو إذا جمع تكسير ولا جمع سالم لكن يشتي هل البنات داخلين في البنين أو داخلين في الأولاد أم لا وإذا قال الأقرب من المراد به يعني كم حده حتى القرابة لأن الناس بينهم قرابة كلهم هم من ذرية آدم جمعا لكن عاد به أقرب وأقرب هنا قد أشرت إلى قاعدة كلية ورددها علشان يحفظها واحد ولا تجد الحجة قائمة عليه الصحيح في هذه الألفاظ كلها في قوله أقرب وقرابة وأقارب والأقرب فالأقرب والأولاد والبنين أن العبرة بنيته هو سواء اللفظ دال عليه وسواء فيه لحن أو ما فيه لحن العبرة بنيته فإن جهلت نيته وعاد حي فهو ذي يتصرف ما ردخل لنا هو لأن الولاية له ولا أهل الواقف فإن كان مات واضطرنا لصرف الوقف حيث عينه فإن عرفنا نيته عملنا بها وإن لم نعرف نيته فالعبرة بعرفه هو لأن ذا التفسير يمكن عرف المؤلف أو هو مقتضى اللغة العربية الأصيلة وقد يكون الشخص ما هو عربي وله عربي في النسب ما لهجته على مقتضى اللغة العربية العبرة بلغته وبعرفه هذا إذا جهلنا نيته وإلا فإذا الأصل أن العبرة بنيته فإن مات ولا عدرنا وش نيته فالعبرة بعرفه فإذا جهلنا عرفه فالعبرة بعرف بلده ومنشأ لأن لغته لغة بلد هذا هو الصحيح فإذا قال المؤلف للحنفاء نفسره بمقتضى كلامه لكن ذا القاعدة الكلية هي الصح لأن هذه تدل عليها الأدلة ألا ترى الإنسان إذا كلمك أنت بتتعامل معه على مقتضى اللغة العربية ومقتضى العرف في المخاطبات مثل المصطلحات ولأن أهل العلم قالوا إن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية إذا قال هذا الوقف للقرابة أو للأقارب فالمراد بهم من ولده جد أبويه يعني جد أبيك وجدة أبيك الجدة مثلا جدي حسين هو جد أبي وزوجته فاطمة بنت يحيى هي جدة الوالد فالقرابة والأقارب يصدق على ذرية الحسين وفاطمة بنت يحيى أنا محمد بن عبد العظيم ابن الحسن ابن الحسين فالحسين هذا من ولده الحسين ومن القرابة والأقارب ما تناسلوا أولادها بناتها إيه تناسل فيهم ما تناسلوا سواء من أولادها الذكور ولا بناتها وبناتهم قد ولدها الرجل ولا المرأة من جهتها الأم والأب وهم أربعة ذكور وأربع إناث فيدخل من تفرع من الأربعة الأجداد وهم أبو أبي الأب وأبو أم الأب هذا مثلا من قبل الأب هذا جدي حسين ومن قبل الأم الهادي الحسن بن يحيى القاسم أنا جد أمي عاد مع الوالدة جد من العدلان أبغى أثبت أنها من الأقارب لأن أم جدي عبد العظيم زوجة الهادي القاسم أم جدي عبد العظيم هي من العدلان جده أبوه ما قال جده أبيه جد أمه وجد أبوه أبو أبي الأب وأبو أم الأب وأبو أبي الأم وأبو أم الأم أبو أم الأم بالنسبة لي هو عبد الله العنفري يهتم به عبد الله بن عبد الله بن أحمد ومن تفرع من الأربع الجدات وهن أم الأم وأم أبي الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب فجميع من تفرع من هؤلاء الثمانية أعلاهم ومسلمهم ومؤمنهم وحرهم وذكرهم وغنيهم وأبدادهم ولو كانوا من أولاد البنات والأخوات وذوي الأرحام يدخلون في مصرف الوقف ويجب استيعابهم والتسوية بينهم ولا فرق بين الأقرب والأبعد سواء كانوا وارثين أم لا فإن تعذر حصرهم جاز الصرف في الجنس نحن نقدم خيرات ما عاد السلام الهادي ونحو الحوثي كافة انتم داخلين في الهادي إلا من كان من دون دولية مثلا أولاد بدر الدين أولادهم ما عادهم منه لكن أولاد بدر الدين آدم الداخلي لا وهم قد ولدهم قد ولدهم أنهم قال ما تناسلوا وآل هذه كافة أي طريقة من جهة الجدة منهم هذا حال ما عندك جدة أبويا جدة الأم الهادي هو جد أمي وجد أبي من جهتين مرتين ما هم كلهم مبلغ عبد الله وذريته ما تناسل من عبد الله لأنهم خمسة بيوت العنثري ما بالله ذي بيت عبد الله أبو أحمد العنثري وعبد الله بن عبد الله ما تناسل من عبد الله بن عبد الله بن أحمد لأنها الطبقة الرابعة جد الأم أبو أم الأم فإن تعذر حصرهم جاز الصرف في الجنس فإن انكشف انحصارهم ولم يقصر المتولي في البحث لم يلزمه شيء والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا غير ما حد داري منه الأقرب نحن عندنا بفسر الأقرب إما الأول ما لك لا تخلطه ما تناسله في الأول ما هو في ذا في الأقرب وش به في ما تناسله في تيه؟ مهما نزلوا منزل قال ماذا ما بشي فيها الأقرب فالأقرب ما بشي ما تناسل مهما نزلوا والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا هذا في الشرح اعترضه قال درجا لا نسبا والمهم من التفسير للشيء بذاته قال إن الأقرب هو الأقرب هو ذا قال الأقرب لأقربهم لكن من هو أقرب فلذا قلنا لكم القاعدة هذا الذي ذكرناها أحسن إن كان للواقف نية فالعبرة بنيته هو جاب رجوع يفسروا له أدراب نفسه أدراب وششتي وما معانية فالعبرة بعرفة وإذا جهل عرفه هو لا فالعبرة بعرف بلده لأنها أقرب أن يكون ينطق لغة البلاد لهجة بلده قدو ذا ما هو فسره بذاته ولا يجوز تفسير اللفظ قال أقرب للأقرب الأقرب فالأقرب لأقرب فسر الأقرب بالأقرب هو خطأ اعتراض عليه قلنا لك ما هو تفسير اعترض على الأزهار قال درجا لا نسبا اشتيحين جوبها ان يقول الأقرب فالأقرب مثلا جدي هو قريب لكن أبي أقرب منه سبب الدرج ان بيني وبينه شيء جدي بيني وبينه درجة ما النسب ما عبش ما هو أقرب قدم سوا لا إنه أصل إنه أصل للأب إنه أصل لهم جمع من الآباء والأبناء والأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم والأخوال وأبنائهم وجميع من ينسب إلى الأب الثالث من قبل الأب والأم معا، ولا يستحق الأبعد شيئا مع وجود الأقرب، ولا يدخل فيه الأب الثالث، ويكون من بعد كواقف انقطع مصرفه. هذا هو المختار للمذهب في البيان. قال في هامش: ما لم يجري عرف بخلافه كان العمل عليه. تريتوا رجع الذي قلناه، احنا ما بنعمل بالعرف لكن بنعمل به في نفس الألفاظ، ولا ما بنعمل بحكم العرف نحاكم، لكن نفسر لفظ الإنسان بعرفه، ما هو ساب نفسر لفظه بغير ذي يشتي. نعم. والمعتبر هنا قرب الدرج لا قرب الميراث. فابن ابني والعم في الدرج سواء، وإن كان أقدم بالإرث فهما هنا على سواء، لأن درج العم إلى الواقف ثلاث: العم درجة وأبوه درجة وأبو الواقف درجة، هذه ثلاث، وابن ابن الابن كذلك ثلاث درج، فهما على سواء. فإن نزل الابن درجة فالعم أولى لأنه أقرب. يعني إذا أصبح الابن أربع درجات فالعم أقرب منه، إذا العم ما بينه وبينه إلا ثلاث درج. العم أصله بيلتقي بي عمي عن طريق أبيه، لأن أبو العم هو جدي، والجد بيني وبينه درجتين، فالعم بيني وبينه ثلاث درجات. يسموها الفرائض الإدلى، لأن النبي يدلي بواسطتين ثلاث وصائد. وبهذا الاعتبار درجة الأبوة والبنوة سواء، يعني الولد والأب على سواء، ما بين أبي ما بيني وبين أبي فاصل، ولا بيني وبين ابني فاصل. والعم والخال سواء، والعمة والخالة سواء، والأخ لأب وأم، والأخ لأم أو لأب سواء، وأبو الأب وأبو الأم سواء، وابن الابن والجد سواء، والأب والأم سواء. والحاصل من كان أقرب درجة فهو أولى من الأبعد، فالبنت أولى من ابن الابن. والأستر للأورع، هذا رجع إلى تفسير الألفاظ، يعني إذا وقف الوقف للأستر فإيش معنى الأستر؟ قال هو الأورع. احنا ما بلبا نمشي على نظامه، هو ولا معنا قاعده كليه، العبره بنيته هو. وايش يشتي بالاستر ذا؟ الناس بيعبروا به، احنا بيقولوا المستور، يعني ما هو مفضوح. ما الصحيح ان المستور الذي ما قد اشتهر منه جريمه، ما هو بمعنى الاورع، لا في اللغه ولا في الشرع ولا في العرف. حتى المحدثين إذا سألوا من إنسان راوي وهم في صدد الجرح والتعديل يذكروا هل هو عدل أولى، قالوا مستور، يعني ما قد ذكر منه شيء فسل، ما قصدهم يبالغوا في ورع، ما له ورع، ما قالوا مستور، يمدحوا. والأستر من أولاده، ومن وقف على الأستر من أولاده كان للأورع منهم، لا من يكثر الصلاة والصوم، لأن الإنسان قد يعتاد كثرتهما ولا يتورع عن بعض القبائح. والورع الشرعي هو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات مع حسن العقيدة، فإن استووا في الورع اشترك، فلو كان أحدهم أكثر تركاً للشبهة أو لما كره فعله فهو أولى. وإذا وقف على أورع الناس فاعتبر أورع من يعرفه الواقف. أقول أنه رجع صلاة لغة الواقف وصلاة عرفة، لو ما هو أورع من غير، لكن هو أورع فيهم في حدود معرفة الواقف، لأنه يوقف على الأورع ذي في نفسه الذي هو معتقد أنه أورع. أنا فيه نكتة هنا نبلة تذكرتها، قالوا إن ملك صنعاء استدعى واحد من صنعاء قال إنه يشتي يولي منازل المهاجرين للأورع، قال ما بحد أورع لأن الورع قد شله كله صلاح الأخفش، السيد صلاح الأخفش ده كان يشتي أورع الخلق ما بحد بعد صلاح الأخفش، صلاح بن حسين. وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع من يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس، لا أورع أهل بلده إلا أن يعرف من قصده ذلك فهو أولى. أولى اشتي نبهكم منه قد لاحظ الحين قصد الواقف هو المعتبر، فإن لم يوجد الأورع عاد للواقف ووارثه، لكن يعود وقفا عاد للواقف ووارثه كوقف انقطع مصرفه، وبيجي بعد الفصل بيقول ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه. والوارث لذي الإرث فقط إذا وقف على الوارث، إذا وقف الوقف على الوارث فالذي هو وارث سواء ورثه بالنسب أم بالسبب، لأن الميراث يقع بأسباب بالنسب والنكاح والسبب، والسبب بالعتق الولاء بأن يكون مولى الموالاة ما اعتقه ولا أسلم على يده. سواء ورثه بالنسب أم بالسبب ولو الزوجة فقط، والعبرة بمن يرثه حال الموت لا حال الوقف. فلو وقف وله ابن وأخ ومات ولم يكن وارثه غير أخيه كان الوقف له، إلا أن يعرف من قصده أنه أراد الذي يرثه في الحال لو مات لم يكن لأخيه. ويتبع في التحصيص، أن يتبع الإرث في تقسيمه، إذا قال وقفت هذا لوارثي يوزعه بين الورثة على حسب الإرث ما هو على الرؤوس، تقدمنا على الرؤوس في البطون. وهذا الفلاني للمشار إليه وإن انكشف غير المسمى، إذا قال اصرفوا قال هذا الوقف لهذا اليمني أو هذا الصنعاني أو هذا المصري شخص، وانكشف الشخص ما هو يمني ولا ما هو صنعاني، فالعبرة بالإشارة أقوى من الاسم، قال هذا إن الإشارة أكثر دلالة، فيكون للمصري يعني يكون للمشار إليه، لأن الإشارة أقوى من التسمية. إلا أن يشترط يقول إذا كان مصرياً أو إذا كان يمنياً أو يكون الموقوف عليه حربياً أو مرتداً أو كنيسة أو بيعة لم يصح الوقف، ما هو بسبب أنها فاقد لشروط الوقف إلى هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام.